بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات الكرام، توقفنا في الدرس الماضي، هذا الدرس إن شاء الله سيكون الدرس هو الثالث عشر في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا في الدرس الماضي، في الدروس الماضية، تكلمنا عن مقدمة المؤلف، وتحدثنا عن باب المخارج وباب الصفات وباب التجويد. الآن ننتقل إلى مبحث آخر عن بعض التنبيهات التي ينبه عليها ابن الجزري رحمه الله. إذن بعض التنبيهات ينبه عليها ابن الجزري، يقول فرققا، موجودة فوق إخواني على اللوحة، يقول هاي اللي حنعلم، يقول فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا، ويجوز أن تقول مقلقلا، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكون في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو. الآن ابن الجزري رحمه الله يبين على بعض الأخطاء التي تحصل من بعض الذين يبتدئون بقراءة القرآن، فيقول في البداية، يقول فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. طيب الآن رجع لموضوع المخارج والصفات، ونحن موضوع المخارج والصفات قتلناها بحثا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حي الله أخ أبو عبد الله، يعني قتلناها بحثا، ولكن ضروري يعني دائما نذكر بعضنا بموضوع المخارج والصفات، لأنها هي تقريبا أهم شيء بموضوع التجويد. ليش؟ أحيانا بعضهم يتقن الإدغام والإخفاء وما شابه، ولكن المخارج عنده تكون ضعيفة، أحيانا تكون مخارج قوية ولكن الصفات ضعيفة، فدائما منركز على المخارج والصفات. الآن عم يقول لك فرققا مستفلا من أحرفي، طبعا عكس الاستفال شو قلنا؟ عكس الاستفال الاستعلاء، تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عكس الاستفال هو الاستعلاء، وأخذناها في باب الصفات. إذن الاستعلاء عكسه الاستفال. طبعا حروف الاستعلاء كما تعلمون هي 7، خص ضغط قض، مجموعة في جملة خص ضغط قض، تمام؟ الاستفال باقي الحروف وهي 22 حرف، تمام؟ إذن باقي الحروف 22، هذه حروف الاستفال. أما حروف الاستعلاء فهي خص ضغط قض. طبعا بالنسبة للحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق، الآن نتكلم شوي عن موضوع الاستفال والاستعلاء. هناك حروف تفخم دائما، قاعدة، حروف تفخم دائما، وحروف ترقق دائما، تمام؟ وهناك حروف تارة تفخم وتارة ترقق. بعيد هالنقطة الأخيرة. إذن حروف تفخم دائما وهي حروف الاستعلاء، خص ضغط قض، تمام؟ خص ضغط قض، هذه تفخم دائما قولا واحدا. حروف تارة ترقق وتارة تفخم. طيب ما هي هذه الحروف؟ هي، انتبهوا بس، أنا دائما بقول للأخوة والأخوات اللي عم يسمعوا الآن الدرس، دائما يكون معك ألم، ورقة وألم، ممكن ملاحظة بسيطة نذكرها سجلها عندك بالتم موجودة. إذن حروف تارة تفخم وتارة ترقق، ما هي هذه الحروف؟ الألف المدية، واللام، لام لفظ الجلالة، والراء. إذن هذه تارة ترقق وتارة تفخم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ حسن، تمام؟ وحروف ترقق دائما هي باقي الحروف، تمام؟ إذن قسم لها لثلاث أقسام. الآن خلونا شوي نتكلم عن حروف الاستعلاء. أنا قبل وقت وصل كنا نتكلم عن الصفات، تكلمنا عن حروف الاستعلاء، ولكن قلت لكم بعدها إن شاء الله سنفصل في حروف الاستعلاء. طبعا حروف التفخيم الاستعلاء هي خص ضغط انقض، تمام، اتفقنا عليها هذه. ولكن هذه الحروف لها أحوال، تبوا لها الكلمة، لها أحوال تؤثر على الحروف المجاورة لها، تمام. إذا تؤثر على الحروف التي قبلها والحروف التي بعدها، إذا الحروف الاستعلاء، تمام، تؤثر على الحروف التي قبلها والحروف التي بعدها. انتبه ليش؟ لأن حروف قوية. طيب لنشوف الآن كيف عملية التأثير. الآن بالنسبة للتفخيم، العلماء لهم مذهبان في التفخيم، العلماء لهم مذهبان في التفخيم. بس أنا خلوني انقلكم الأصيدة تبع الشيخ المتولي حتى تكون الموضوع تمام، يبين يعني المسألة تمام. لحط لكم على الشاشة منظومة أو الشيخ المتولي، الآن تطلع على الشاشة، تمام. الآن الشيخ المتولي سئل عن حروف المفخمة شو مراتبها، لأن الحروف المفخمة لها مراتب. فخلونا الآن ندرس شو مراتب حروف التفخيم. فشو بيقول الإمام سيد المتولي رحمه الله؟ يقول: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي، إذن عم يقول لك هلأ هنا عندي ثلاث مراتب، تمام، مفتوحها مضمومها مكسورها. إذا المراتب ما هي؟ مفتوحها مضمومها مكسورها، تمام. إذا الحرف الاستعلاء المرتبة الأولى أن يكون مفتوح، المرتبة الثانية أن يكون مضموم، المرتبة الثالثة أن يكون مكسور. تبوا هذه مسألة هامة، يعني بضيع فيها كثير من طلاب التجويد. إذا هي هون عم يذكر لك الإمام الشيخ المتولي مذهبين بهذه القصيدة. المذهب الأول عم يقول لك له ثلاث مراتب، وهو مذهب ابن الطحان، مذهب العلامة ابن الطحان. عم يقول لك المذهب الأول له ثلاث مراتب: المفتوح، يعني أن يكون حرف الاستعلاء مفتوح، وهذا المذهب إخواني هو مذهب أهل مصر، تمام. هذا المذهب غالبا أغلب أهل مصر على هذا المذهب، على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها. يعني أن يكون مفتوح حرف الاستعلاء، مثل مثلا كلمة طبعة، ط ط، عم يقول لك أقوى المرتبة الآن المفتوح، ط طبعة. المرتبة الثانية مثلا المضموم، مثال مثلا خذ من أموالهم صدقة، خذ، فتجدها يعني أقل تفخيم من المفتوحة. الثالثة هي المكسورة، تمام، المكسورة، مثل كلمة مثلا أخيه، أخيه، لاحظتوا كيف؟ إذا مفتوح مضموم مكسور. طيب إذا كان ساكن، عم يقول لك لا هذا مو مرتبة، الساكن انتبه بالمذهب الأول عم يقول لك ثلاث مراتب فقط: المفتوح، المضموم، المكسور. طيب إذا كان ساكن عم يقول لك لا مو مرتبة، ولكن بيتبع ما قبله إذا كان ساكن، عم يقول لك وتابع ما قبله ساكنها، يعني بيتبع ما قبله. فشو بيقول لك بالبيت اللي بعده؟ بيقول لك فما أتى من قبله من حركة، يعني الحرف الساكن، ففرضه مشكلا بتلك الحركة. شو معنى الكلام؟ يعني إذا جاء حرف استعلاء ساكن مثلا، تمام، نتفرج على الحرف اللي قبله، إذا كان مفتوح، إذا كان مفتوح معناته يعتبر مفتوح حرف الاستعلاء، تمام، حرف الاستعلاء لأن ساكن، جاء قبله حرف مفتوح فمعناته يعتبر بيعتبروه من المرتبة الأولى. الآن جاء حرف استعلاء ساكن وقبله مضموم يعتبر من المرتبة الثانية. لا، ما زلنا نتكلم عن المذهب الأول، تمام، مذهب ابن الطحان. الآن ساكن وقبله مكسور، مثل كلمة مثلا سخرية، سخرية، إذن ماذا يعتبرونها؟ يعتبرون هذه من المرتبة الثالثة. واضح الكلام إخواني لحد الآن؟ المذهب الأول مذهب ابن الطحان، بدي تجاوبوني مباشرة، إذا مفهوم بس حطوا لي رقم واحد، إذا الكلام مفهوم، إذا مو مفهوم حطوا لي رقم اثنين مشان أرجع عيد المسألة، مشان ما نضيع، حتى ما نضيع. إذن إذا مفهوم الكلام بس حطوا لي رقم واحد، ما مفهوم الكلام اثنين. يقول: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي، إذن مذهب ابن الطحان، مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. إذن هذا المثل الأول وهو ابن الطحان. إذن له ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب: المفتوح، المضموم، المكسور. طيب إذا كان ساكن قال لك تلحق الحركة يلي قبله، إذا كان مفتوح ساكن وقبله مفتوح يعتبر من المرتبة الأولى، ساكن قبله مضمون من المرتبة الثانية، ساكن قبله مكسور من المرتبة الثالثة. تمام. الآن بينتقل للأبيات اللي بعدها بيقول لك المذهب الثاني، وهذا هو مذهب ابن الجزري. تمام. وهو مذهب أهل الشام. إذن مذهب أهل الشام هو مذهب ابن الجزري. يقول المتولي رحمه الله الشيخ: وقيل بل قيل يعني مذهب ثاني، بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف. إذن المرتبة الأولى عند المذهب الثاني هو مذهب ابن الجزري أن تكون مفتوحة، إذا مفتوحة مع الألف يعني هي مفتوحة وبعد ألف. تمام. أن تكون مفتوحة وبعد ألف، مثل قال مثلا طائعين ولا الضاء ضاء، إذن أن يكون مفتوحة وبعد ألف. تمام. المرتبة الثانية أن يكون مفتوح من دون ألف عادي، مثل طبعة. تمام. إذن الآن فرق عن المذهب الأول هذه الأولى. في المذهب الأول مذهب ابن الطحان قال المرتبة الأولى أن يكون مفتوح، بينما ابن الجزري قال لك لا، أن يكون مفتوح بعد ألف، مثل قال قال طائعين غالبين. تمام. خالدين. إذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية عند ابن الجزري أن يكون مفتوح وبعده المفتوح من دون ألف. الآن المرتبة الثالثة يقول مضمومها ساكنها مكسورها. الآن صار عندنا المضموم هي المرتبة الثالثة، الساكن المرتبة الرابعة، المكسور المرتبة الخامسة. انتبهنا الآن مذهب ابن الجزري شو هو؟ خمسة مراتب أو خمس مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مفتوح وبعده ألف. اثنين أن يكون مفتوح بس. المرتبة الثالثة أن يكون مضموم. المرتبة الرابعة ساكن، انتبهوا ساكن اعتبره مرتبة ابن الجزري. الخامس المكسور. تمام. فيقول ما مو واضح الكلمات، مو موضوع واضحة اخ محمد؟ طيب اطلع لفوق شوف الكلام، لازم يكون موجود اخواني. مو موجود الكلام، الكلام القصيدة لاني نقلت الان انا اخ محمد. طيب نحاول ننسخها مرة ثانية، معلش خليني ننسخها مرة ثانية. طيب خليها تنتسخ شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمكن الآن؟ طيب الآن أخ محمد. الآن أخ محمد واضح؟ من عندك اختنا امه الغفار موجود الـ موجود الـ الكلام ولا لا؟ موجود. معناتها المشكله من عندك، في تفرج فوق مكتوب براوز ومكتوب ما بعرف عندكم غير عندي انا. ما في مشكله ان شاء الله، شوف المشكله من عندك. تمام. اذا الان مذهب ابن الجزري، شو مذهب ابن الجزري؟ يقول قيل يعني مذهب ثاني، بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف. إذن المراتب عند ابن الجزري خمسة: المرتبة الأولى أن يكون مفتوح بعده ألف، مثل ولا الضالين. المرتبة الثانية أن يكون مفتوح، مثل مثلا ضربة ضا ضا. تمام. المرتبة الثالثة أن يكون مضموم، تمام، ضربة. المرتبة الرابعة ساكن. المرتبة الخامسة المكسور. لاحظوا هذا مذهب ابن الجزري. الآن خلونا نميز بين مذهب ابن الجزري ومذهب ابن الطحان. ابن الطحان ثلاثة: أن يكون مفتوح، مضموم، مكسور. تمام. هذول مذهب ابن الطحان ثلاث مراتب. ابن الجزري خمسة. تمام. فالمذهب الأول هو مذهب أهل مصر، المذهب الثاني مذهب أهل الشام، مذهب ابن الجزري. تمام. فيقول بعدين ابن الجزري ماذا يقول الشيخ المتولي؟ يقول: فهي وإن تكن بأدنى منزلة. تمام. هو بعدين بيقول لك مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، يعني خمس مراتب. بعدين بيعقب الكلام بيعلق بيقول فهي وإن تكن بأدنى منزلة، يعني إذا كانت مكسورة حروف الاستعلاء مكسورة، فخيمة قطعا من المستفلة، يعني لو كانت حروف الاستعلاء مكسورة مع ذلك هي أفخم من يعني فخيمة أكثر من المستفلة، تمام، مفخمة أكثر، تمام. حتى بعض الطلاب إذا فخم مثلا كلمة أخيه يقول أخيه، فشو بيقول له الشيخ؟ بيقول له لا تبالغ في التفخيم، ما يقول له رقق الخاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، ما يقول له رقق الخاء، ولكن يقول له لا تبالغ في التفخيم، تمام. فهو بيقول لك فهي وإن تكن بأدنى منزلة، يعني أدنى منزلة المكسورة، فخيمة قطعا من المستفلة، يعني مستعلية حتما استعلاء، تمام. فلا يقال إنها رقيقة، يعني لو كانت مكسورة القاف أو الخاء أو الغين لا تقول رقيقة، كضدها تلك هي الحقيقة، لا تقول، إذن لا تقول إنها رقيقة ولكن هي مفخمة، ولكن أدنى درجات التفخيم، تمام أخواني؟ واضح الكلام؟ مراتب التفخيم؟ أجيبوني إذا واضح طولي رقم واحد، مو واضح طولي اثنين بعيدة، لأن هي هامة. إذا واضح الكلام عن مراتب التفخيم خبروني، إذا مو واضح فاسألوني، تمام؟ مشان نعيد مراتب التفخيم بين ابن الطحان وابن الجزري وبين مذهب أهل مصر وأهل الشام، تمام. حي الله شيخ أبو حفص، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله بارك الله فيكم. انتظرناك أخي، طولت، شو نساوي بحالنا نحن؟ انتظرنا والله، ما شاء الله منور الغرفة، الله يبارك فيك. طمني إن شاء الله رزقت بمولود، الله يبارك فيك، طمني والله قلبنا عندك إن شاء الله. الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله، مبارك مبارك أخي، مبارك مبارك، أسأل الله. صبي ولا بنت؟ ما شاء الله زينب، اللهم اجعلها من الصالحات، اللهم يعني اجعلها قرة عين لك ولأمها يا رب، ما شاء الله. مبروك مبروك شيخنا أبو حفص، الله والله سررنا وسعدنا، الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيكم، الحمد لله، آمين يا رب، آمين، أنبتها نباتا حسنا. طيب نعود إخواني بالنسبة لل لحروف الاستعلاء. تكلمنا الآن، ما زلنا عن ابن الجزري رحمه الله تعالى يتكلم عن الاستفال، يقول فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فتكلمنا عن الآن حروف الاستعلاء والمذاهب في الاستعلاء، وقلت حتى نلخص الكلام أن هناك مذهبين للتفخيم لحروف الاستعلاء. المذهب الأول هو مذهب ابن الطحان وهو مذهب أهل مصر، تمام. وقلنا حتى الأخوة اللي راح عليهم الكلام من البداية، هون الشيخ المتولي يقول ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث وهي، إذن هون عنده الآن عم يذكر لك مذهبين. المذهب الأول عم يقول لك ثلاث مراتب، شو هي المراتب؟ عم يقول لك مفتوحها مضمومها مكسورها، تمام. عنده ثلاث مراتب فقط ابن الطحان. طيب إذا كان ساكن عم يقول لك وتابع ما قبله ساكنها، يعني إذا كان حرف ساكن بتشوف الحرف اللي قبله، إذا كان مفتوح، تمام، إذا كان مفتوح معناته من المرتبة الأولى، إذا كان ساكن وقبله مضموم من المرتبة الثانية، إذا كان ساكن والحرف الذي قبله مكسور معناته من المرتبة الثالثة. فلذلك يقول لك فما أتى من قبله من حركة ففرضه مشكلا بتلك الحركة، يعني إذا كان ساكن تتفرج على الحرف اللي قبله، شو الحرف اللي قبله بتعتبره مشكل بتلك الحركة، تمام. الآن عم يقول لك وقيل معناته هذا كلمة وقيل يعني المذهب الثاني وهو مذهب ابن الجزري، تمام، مذهب ابن الجزري يقول وقيل بل مفتوحها مع الألف. إذا الآن اختلف مذهب أهل مصر عن مذهب أهل الشام، شو هو مذهب ابن الجزري؟ ابن الجزري المرتبة الأولى عنده بحروف التفخيم أن يكون حرف الاستعلاء وبعده ألف، تمام، بينما ابن الطحان فقط مفتوح. لا، ابن الجزري يقول المذهب المرتبة الأولى أن يكون مفتوح وبعده ألف، مثل كلمة ولا الضالين، قال، طائعين، غالبين، خالدين، تمام، مفتوح وبعده ألف. المرتبة الثانية وبعده المفتوح من دون ألف، يعني المفتوح العادي مثل المذهب الأول، المرتبة الأولى عند ابن الطحان. بعدين هلا عم يقول لك شو المراتب، عم يعددهم: مضمومها ساكنها مكسورها. شوف الآن صار عنده خمس مراتب لابن الجزري، بينما ابن الطحان ثلاثة. تمام ماشي إخواني، الساكن أولهم في المراتب والمرفوع ثانيهم. كيف يعني أخ محمد؟ والمكسور ثالث. هذا عند ابن الطحان، عند ابن الطحان. أما ابن الجزري المرتبة الأولى، شوف على اللوحة، المفتوح مع الألف، الثاني هو المفتوح العادي، المرتبة الثالثة المضموم، الرابعة الساكن. شوف عند ابن الجزري الساكن أعلى من المكسور. تمام ما تشوف اللوحة ما في مشكلة. إذا الخامس هو المكسور. تمام، خمس مراتب الآن عند ابن الجزري. بعدين شو بيقول لك الشيخ المتولي؟ يقول: فهذه خمس أتاك ذكرها، خمس مراتب في المذهب الثاني وهو مذهب ابن الجزري وهو مذهب أهل الشام. بعدين بيقول لك: فهي وإن تكن بأدنى منزلة. شو يعني أدنى منزلة؟ يعني المكسورة أدنى منزلة، يعني آخر منزلة. تمام، بيقول لك: فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة. يعني لو كانت مكسورة بتتم مفخمة أكثر من الحروف المستفلة. ثم بالآخر بيقول لك: فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. لا، لا تقول رقيقة. فضربت مثلا أنا بعض المشايخ مثلا بيقرأ علي طالب بيقول له مثلا: أخيه أخيه، الخاء هنا مكسورة وهو بفخمة، فشو بيقول له الشيخ؟ بيقول له: رققة. تمام، هذه العبارة خاطئة، يجب أن يقول له: لا تبالغ في تفخيمها. تمام، لا تبالغ في تفخيمها. لماذا؟ لأنها حرف مستعلي وليس مستفل. وضحت إخواني؟ وضح الكلام؟ هذه إذن كلام الشيخ المتولي. طبعا هذه من التتمات الموجودة في آخر الجزرية، الجزرية اللي نزلناها على الموقع بعدها في أربع تتمات، هذه منها. تمام، موضوع المفخمات. الآن نعود إلى قصيدتنا نحن، وعندما تحدث عن فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. الآن خلصنا من حروف الاستعلاء وذكرنا المذهبين، مذهب ابن الطحان وابن الجزري. تمام، هاي اللوحة الثانية: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. بداية الدرس أنا قلت هناك التفخيم أو حروف التفخيم أو الحروف بشكل عام تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم تفخم دائما، أحرف تفخم دائما، وهي حروف ماذا؟ حروف الاستعلاء التي تحدثت عنها الآن، هذه دائما مفخمة شو ما كانت حركتها. تمام، وحروف تارة تفخم وتارة ترقق، هي الألف المادية ولام لفظ الجلال المفخم والراء. تمام، وحروف باقي الحروف ترقق دائما. تمام، فهلا خلونا بس نحكي شوي عن الألف، الحروف التي تفخم. بس قبل ما ننتقل خليني شوي احكي عن التفخيم النسبي، التفخيم تبع الغين والخاء والقاف. التفخيم النسبي ماذا يعني التفخيم النسبي؟ يعني لا هو تفخيم تفخيم ولا هو ترقيق ترقيق، هذا واضح في الحروف المستعلية المفتحة وهي ثلاثة. الآن عندنا حروف الاستعلاء سبعة صح؟ خص ضغط انقض في من بيناتها أربعة مطبقة صح؟ من حروف الإطباق: الصاد والضاد والضاء والصاد ضاد طاء ضاء. تمام، أربعة. الحروف الباقية هذه حروف منفتحة وهي القاف والخاء والغين. ليش؟ لأن قوة الاستعلاء تشد الحرف للأعلى وقوة الكسر تشد الحرف للأسفل فتتعادل القوتين. انتبه، إذن قوة الاستعلاء بتشد الحرف لفوق وقوة الكسر تشد الحرف للأسفل فتتعادل القوتان. أما الحروف المطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء هذه يعني لا تتضح، لأن قوتي الاستعلاء والإطباق تشدان الحرف للأعلى. تمام، يعني عندي هلأ إطباق واستعلاء يشد الحرف، انتبهوا هاي مسألة هامة ها، عندي إطباق واستعلاء يشد الحرف للأعلى والكسر يشد الحرف للأسفل، أيهما يتغلب؟ طبعا الاستعلاء والإطباق، الإطباق قوي والاستعلاء عم يشد الحرف لفوق بينما الكسر بسيط ما بيستطيع يساوي شيء، فالغلبة لح تكون للاستعلاء والإطباق. تمام، فلذلك الخلاصة يعني أن النسبية الموجودة في الحروف المطبقة هذه ولكن لا تتجلى، تمام؟ فإن قلنا مثلا تفخيم نسبي يعني يكون مقصود بس حروف، ثلاث حروف هن القاف والخاء والغيم، التفخيم النسبي، تمام؟ مثلا نأخذ مثال على ذلك. طيب أول شيء خلينا بس نحكي عن مذاهب أهل الشام وأهل مصر. مذهب أهل الشام المرتبة الخامسة هي الحروف المكسورة، تمام؟ ولكن الحرف المكسور لا يظهر إلا بالحروف الثلاث المنفتحة وهي القاف والخاء والغين. مثلا تقول أخيه أخيه، ما نقول أخيه أخيه. أما في مذهب أهل مصر المرتبة الثالثة هي المكسور، صح؟ لأن قلنا بمذهب أهل مصر المفتوح المضموم المكسور. المكسور مثلا مثل كلمة مثلا قيل قيل، اتخذوا اتخذوا، مثلا كلمة وغيض الماء وغيض الماء، غي غي، لاحظين واضح الصوت، وغيض الماء، تمام؟ الآن إذا جاءت غين أو خاء ساكنة فما قبلها مكسور أو ما قبلها ياء ساكنة شو بنساوي؟ هم بيبين الفرق، مثل كلمة سخرية سخرية، تمام؟ إذا الخاء إذا كانت ساكنة حرف الاستعلاء، انتبهوا هاي مسائل شوي يعني دقيقة وممكن بعضهم يضيع، فأنا عم حاول عيد قدر المستطاع. الآن الخاء ساكنة صح، حرف الاستعلاء كلمة سخرية. نشوف مذهب أهل مصر ومذهب أهل الشام. مذهب أهل مصر ثلاث مراتب أو مذهب ابن الطحان، المرتبة الثالثة نقول المرتبة ثلاث مراتب ما في ساكن، بس عم يقول لك ابن الطحان نظر للحرف، إذا كان ساكن تمام نظر للحرف اللي قبله، تمام؟ فالآن ننظر إلى كلمة سخرية، الخاء ساكنة، فشو منساوي؟ ننظر للحرف الذي قبلها، ما هو؟ السين مكسورة، تمام؟ فالخاء هذه مرققة عندهم، تقول سخرية. بينما عند ابن الجزري الخاء المرتبة الرابعة الساكنة تقول سخرية، يعني بين التفخيم والترقيق سخرية، لا نفخم نفخم ولا نرقق بين البين، تمام؟ مثل كلمة مثلا زيغ، تمام؟ زيغ، تمام؟ قبل ياء. هذه إذن عند الفرق بين أهل الشام وأهل مصر. مسألة أخرى، الآن خلونا ننتقل للحروف التي تارة تفخم وتارة ترقق، تارة تفخم وتارة ترقق. انتهينا من الحروف المستعلية المستفلة والمستعلية، انتهينا منهم، تمام؟ الآن حروف تارة تفخم وتارة ترقق، ما هي هذه الحروف؟ الألف المادية، الألف، تمام؟ الألف متى تكون مرققة الألف؟ يلا نشوف، حدا بيعرف الألف متى تكون مرققة ومتى تكون مفخمة؟ الأصل، رح أسأل سؤال الآن، الأصل الألف من حروف الاستفال ولا الاستعلاء؟ الأصل الألف من حروف الاستعلاء ولا الاستفال؟ الألف من حروف، يلا، الاستعلاء، الاستعلاء أخ محمد، سبعة، خص ضغط قر، وين الألف؟ خص ضغط قر، ما في ألف، فالألف من الحروف المستفلة، من حروف الاستفال، تمام؟ ولكن في بعض الأحيان تكون مستعلية، يعني مفخمة، تمام؟ بعض الأحيان. طيب إمتى، شو هي الحالات التي تكون مستعلية؟ دائما الألف المادية إخواني تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق، الألف تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق. مثلا تفخم في ثلاثة أحوال، الألف تفخم في ثلاثة أحوال، انتبهوا علي، بعد الراء المفخمة، بعد الراء المفخمة تقول مثلا، قال تعالى من ورائهم، من وراء وراء، تمام؟ الحالة الثانية تفخم الألف بعد حرف الاستعلاء المفخم، الآن ضربنا أمثلة مثل تقول ولا الضاء، صح؟ ولا الضاء، شوف الألف طلعت هي المفروض ألف تطلع صح؟ طلعت ولا الضالين خالدين خا، شايف الألف؟ إذا جاء قبلها حرف راء مفخم، إذا جاء قبلها حرف استعلاء مفتوح، وطبعا الإجبالي رح يكون مفتوح، الحالة الثالثة أن يكون في لفظ الجلال المفخم، تقول إن الله، إن الله، الله، تمام، الله، لاحظتوا؟ إذن الألف مفخمة. إذن ثلاث حالات، هي الألف من حروف الاستفال ولكن ثلاث حالات تفخم فيها. إذن بعد الراء المفخمة وبعد حرف الاستعلاء وفي لفظ الجلال المفخم، إذن هي الألف. أحيانا بالاختبارات بعض الشباب مثلا بيدخل بالاختبار بيقول له عدد لي حالات تفخيم الألف، فما بيعرف، مع أنه إذا طبقها كان عم يقرأ حتما ما يقرأ ولا الضالين، يقول ولا الضالين، تمام. فينتبه على هذه المسائل. أيضا إذا اللام الآن في عنا الحرف الثاني هو اللام. اللام من حروف الاستفهال صح، ليس من الاستعلاء. خص ضغط انقض، تمام، خص ضغط انقض من حروف الاستفهال، ولكن يفخم في حالة واحدة على رواية حفص، تمام، وهي في لفظ الجلال المفخم، تقول الله، أو أو أو، لاحظتوا؟ هي المفروض مثلا لله مرققة، بينما في لفظ الجلال المفخم تقول الله، إن أو أو، لاحظتوا؟ إذن هي لفظ الجلالة. الراء تارة تفخم وتارة ترقق. الراء طبعا الراء منخليها للدرس القادم إن شاء الله، نذكر جميع حالات تفخيم والترقيق في الراء، تمام؟ إذن جميع أحوال الترخيم والترقيق وجواز الوجهين. الدرس القادم إن شاء الله سيكون عن أحوال الراء. طبعا لأن ابن الجزري يقول بعد هذه الأبيات يقول ورقق الراء إذا ما كسرت ويتابع، بيتكلم عن الراء، تمام. إذن صار عنا هلأ حروف الاستعلاء، منلخص الكلام بشكل سريع، حروف الاستعلاء سبعة، تمام، حروف الاستعلاء سبعة. هذه تنقسم، قسمها العلماء إلى مذهبين، هناك مذهبين، مذهب ابن الطحان ومذهب ابن الجزري. مذهب ابن الطحان ينقسم إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى المفتوح، المرتبة الثانية المضموم، المرتبة الثالثة المكسور. الساكن عنده ليس بمرتبة، ولكن بيقول لك إذا ساكن نظر للحرف الذي قبله يتبع ما قبله، إذا كان قبله مفتوح يعتبر من المرتبة الأولى، مضموم من المرتبة الثانية، مكسور من المرتبة الثالثة. إذن هذا مذهب ابن الطحان وهو مذهب أهل مصر، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني هو مذهب ابن الجزري وهو مذهب أهل الشام. الآن هو ابن الجزري عنده خمس مراتب غير ابن الطحان. ابن الطحان ثلاثة، الجزري، ابن الجزري خمسة. الأول يقول، شوف عم نعيد نحن مشان نلخص المسألة مشان تتوضح، يعني كلمة عادت وتلخصت آخر الكلام يوضح. الآن ابن الجزري خمسة، خمس مراتب. عم يقول لك المرتبة الأولى أن يكون مفتوح حرف الاستعلاء وبعده ألف، الثاني المفتوح، الثالث المضموم، الرابع الساكن، الخامس المكسور، تمام؟ انتهينا منهم، تمام؟ الآن ننتقل إلى حروف المستفلة. نقول الحروف المستفلة في منها بعض الحروف تكون تارة ترقق وتارة تفخم. حروف المستفلة معناتها من كلمة مستفلة معناتها دائما مرققة، ولكن لا، هناك ثلاثة حروف تارة تفخم وتارة ترقق. ما هي هذه الحروف؟ الألف، قلنا الألف إذا جاء قبلها الراء مفخمة أو جاء قبلها حرف استعلاء أو كانت في لفظ الجلال المفخم تفخم الألف، هذه الألف. اللام الآن، اللام في لفظ الجلال المفخم هذه تفخم، مع أنه اللام هي من حروف الاستفال، نقول الله. الحرف الثالث هو الراء، تارة يرقق وتارة يفخم، مع أنه ينضم إلى حروف الاستفال لا ينضم إلى حروف الاستعلاء. الآن هي خلصنا من هذه المسألة بشكل سريع، تمام. الآن نعود إلى الأبيات. يقول فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. كما قلنا الألف لها حالتين، مرة تفخم ومرة ترقق، بس بيقول لك هون حاذر تفخيم لفظ الألف، تمام، إذا لم يسبقها الحالات التي ذكرناها، انتبهتوا؟ يستثنى منها. وحاذر من تفخيم لفظ الألف، تمام، الألف إنه في حالات التي تكون مفخمة يجب أن لا ترقق، تمام. بعدين بيقول لك وهمزة، انتقل لحرف ثاني الآن، الهمز، حرف الهمز، الهمز يا إخواني دائما مرقق، على كل الأحوال مرقق الهمز، تمام. وهمزة الآن بيعطيك أمثلة، شوفوا الأمثلة بالحرف الأحمر، بالكلمات الحمراء باللون الأحمر، عم يعطيك بيقول لك وهمزة، الهمز بيعطيك أمثلة الآن، عم يقول لك الحمد أعوذ إهدنا، تمام؟ هاي ثلاث كلمات. طيب كلمة الحمد لاحظتوا كيف بدأت فيها؟ الحمد لله، بينما بعضهم يقول الحمد. ربما ابن الجزري، طبعا الآن نحن عرب أقحاح يعني ما بتوقع أن واحد يقول الحمد، لا كل الناس بيقولوا الحمد برققها حتما، ولكن ربما ابن الجزري في زمانه ربما كان أعاجم وما شابه، ربما كانت تتفخم معهم الألف، تمام؟ بعض الهمزة، بعضهم بي بي بيقول طيب ابن الجزري ليش ذكر الحمد؟ مستحيل إنسان عربي يفخمها الهمزة تبع لاحظتوا عم يحكي عن الحمد. ولكن ابن الجزري رحمه الله تعالى ربما في زمانه بعض الأعاجم بيقول لك الحمد الحمد، تمام؟ حتى الآن بعض الإخوة اللي بعض الإخوة يعني الغير عرب تجد عندهم تفخيم لحروف مستحيل نحن نفخمها، تمام؟ الكلمة الثانية هي أعوذ، عم يركز لك الآن عم يعطيك أمثلة على الهمز، تمام؟ على الهمز، شوفوا الهمز، أعطاك مثال أول الحمد، مثال الثاني أعوذ لأن بعضهم شو بعض القراء شو بيقول لك بيبدأ بقى بده يعطي لحاله هيك يعني مثل روزة أو يعطي لحاله تقل يعني بيبدأ بالقراءة شو بيقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ هي فخمة، هو ما تفخيم، هذا ما ليس هنا موضع التفخيم، تمام؟ فإذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أعوذ، تمام؟ أيضا كلمة إهدنا إهدنا، تمام؟ إهدنا، ماشي؟ هذه ترقق. ثم كلمة الله شوفوا عم يحكي بس على الهمز، ما زال يتكلم على الهمز، أعطاني أربع أمثلة عم يقول لك وهمزة الآن الأمثلة، شوف نقطتين وبعدين الأمثلة، الحمد أعوذ إهدنا، المثال الرابع هو كلمة الله، لأن بعض الناس الله بيفخم الهمزة، لأن أول حرف شو رح تلفظه أنت كلمة الله الهمزة صح؟ فبعضهم شو إذا بده يقرأ مثلا آية الكرسي بيبدأ لو ابدأ أقرأ آية الكرسي بيقول لك الله الله لا إله، يجب أن نرقق الهمزة ونفخم اللام، شايفين اللام اللي قلنا المفخمة في لفظ الجلال المفخم، نقول الله الله، لاحظتوا الله، ماشي الله، تمام؟ الآن انتهى من الهمزة، بعدين عم يقول لك ثم لام لله لنا لله، تمام؟ اللام ما تقول لله، تمام؟ لله لا، نقول لله ثم يقول لنا، عم يعطيك المثال الثاني. الآن خلصنا من الهمزة انتقل لللام، اللام أعطاك أمثلة، مثال عم يقول لك لله اصحك تفخمها تقول لله، أيضا كلمة لنا ربما بزمانه كان حدا يقول لنا لنا، تمام؟ نحن ما نقول لنا، نقول لنا، يعني ما أظن أنه عربي يقول هذه الكلمة. أيضا هذه الكلمة التي بعدها المثال الثالث الذي يعطيه هذه فعلا العرب حتى يخطئون بها، وهي كلمة وليتلطف، في عندي لامتين هون، شوف اللام الأولى واللام الثانية، طبعا هي كلمة وليتلطف في صوت الكهف، قال العلماء هذه اللام هي منتصف القرآن، تمام؟ هي منتصف القرآن، هذه كلمة وليتلطف، بعضهم الأولى بتزبط معه اللام الأولى، ولكن الثانية بتهرب منه، شو بيقول لك وليتلطف وليتلطف، بهون شو بيصير فيه؟ بيفخم التاء بيطالعها طاء وفخم اللام، بيقول لك زبطت اللام الأولى وليتلطف، لا يجب أن ترقق اللامتين وليتلطف، انتبهوا وليتلطف وليتلطف، تمام؟ يعني ما بيصير، لازم التنتين يترققوا، أما تقولي والله يطلط ما أحد يعني يفخم الأولى، ولكن الخطأ والمطب هو عند اللام الثانية، تمام؟ بيقول لك وليتلطف، انتبهوا عليها، تمام؟ ثم أيضا خطأ آخر وهذا نشاهده عند كثير من الذين يبدأون بعلم التجويد، كلمة وعلى الله، على الله لساته الآن ابن الجزري عم يعطيك أمثلة على اللام، عم يقول لك احذر تفخمها، هذه اللام احذر تفخمها، كلمة على الله شو بعض هي بيقرأ لك اياها بيقول لك وعلى الله وعلى الله وعلى الله، ليش رح يفخمها؟ لأنه اللام لك التي بعدها هو رح ينتقل من اللام إلى اللام، صح؟ من اللام الأولى إلى اللام الثانية، من لام على إلى لام لفظ الجلالة الله، لام لفظ الجلالة مفخمة، فبتلاقي سهل عليه إنه يفخم التنتين، بيقول لك وعلى الله، تمام؟ بينما الصعوبة إنه ينتقل من الترقيق إلى التفخيم، كيف نقرأها هذه؟ نقول وعلى الله وعلى له وعلى الله، تمام؟ عليكم السلام بهاء. الحمد لله على السلامة. وعلى الله، وعلى الله، تمام. أيضا الآن بيعطيك مثال خامس، مثال خامس، ما زال عم يتكلم عن لام، وهي فعلا هذه يا إخوان تابعوها. شوف أكثر الناس الذين يصلون أئمة في الناس، طبعا نحن ما عم نطعن ولكن نحن عم نتكلم بالتجويد، هذه الكلمة يخطئون بها، بيقول لك مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا فخم اللام، لا هذه اللام ترقق وانتبه عليها، هي مطب يقع بها أكثر الذين يقرؤون القرآن. ماذا تقول؟ غير المغضوب عليهم ولا لاحظت ولا ولا نبالغ في ترقيقها حتى تصير يعني شبه ممالي، لا عادي، ولا الضالين، تمام. إذن الآن أعطاني على الهمزة أمثلة، أربع أمثلة، أنت قال لي لحرف اللام، قال لك أصحى تفخم اللام، أول شيء قال لك أصحى تفخم، إياك وأن تفخم الهمز، ثم قال لي إياك أن تفخم اللام في هذه الكلمات. طبعا هو عم يعطي أمثلة، لا يعني ما شمل كل اللامات، ولكن عم يعطي أمثلة وأكثر ما يراه في يعني الأخطاء. أحيانا عم بذكر قصة أنا صارت معي، عم بذكر الآن كلام ابن الجزري، مثل كلمة لله لنا، لنا نحن الآن ما أحد يقول من العرب لنا، مستحيل، ممكن أعجم يقول لنا، يعني إذا بداية هي ما يعرف عربي يقرأ لنا يفخمها، فممكن ابن الجزري في زمانه رأى هذه الكلمات تخطئ بها بعض الناس فنبه عليها. أنا صارت معي قصة، مرة كنت عم درس طلاب غير عرب، غير ناطقين باللغة العربية، عم درسهم علم التجويد، فكنا عم ناخذ سورة اللهم صل على سيدنا محمد، سورة القيامة، في قوله تعالى والتفت الساق بالساق، قال تعالى والتفت، فقرأت لهم ياها أنا والتفت الساق بالساق، وخلي الطلاب يقرأوها. فأحد الطلاب كيف قرأ؟ انتبه كيف قرأ، انتبهوا، قال والتفت الساق بالساق، والتفت، فظن أنه هي اللام لام فعل، تمام، أنه هي يعني اللام هذه يعني أنه بدأ مثل لام الشمسية، لام الشمسية، فما أعرف أنه لام فعل هذه، فقال لي والتفت الساق بالساق، إذا شدد مباشرة على التاء ولم يقل والتفت، قال والتفت. المشكلة مو هون، المشكلة أنه كل الطلاب اللي بعده صار يقرؤوها والتفت، صلحوا لها يا أبنائي كذا، والتفت يقرأوها أول شيء والتفت، ثم الذي بعده يقول والتفت الساق. شوف لأنه ليش؟ الأصل ما مستوعب اللغة العربية، فلا تلوم ابن الجزري وقت يذكر لك هذه الكلمات، تمام. الآن انتقل من الهمزة إلى اللام، الآن عم يقول لك إياك أن تفخم هذه الأحرف، تمام، خذوها قاعدة، الهمزة دائما مرققة، مثل كلمة الأرض، الأمر، بعضهم يقول الأرض، الأرض، لا الهمزة دائما مرققة، تمام. ثم انتقل إلى اللام، الآن ينتقل إلى حرف آخر وهو حرف الميم، حرف الميم، الميم دائما مرقق إخواني، مثل كلمة مثلا، الآن يعطيك أمثلة، يعطيك عم يعطيك مثالين، كلمة، وهذه كلمة صعبة فعلا، ميمتين واقع النصانية بين مفخمين، كلمة مخمصة، بعضهم شو يقرأ، بيقول لك مخمصة، مخمصة، لا تقول مخمصة، مخمصة، تمام، انتبه، مخمصة، مخمصة، تمام، مخمصة بشكل سريع، تمام. أيضا كلمة ومن، يعني مثال، مرض، مرض، بعضهم يقول وإن كنت مثلا مرض، ما يفخم الميم، ولكن لا هي مرض، انتبهت أخواني، مرض، الميم دائما مرققة. وحاولوا مثل كلمة، بعضهم يخطئ بكلمة مريم، مريم، مريم، بيقول لك مريم، ومريم ابنة عمران، ومريم، لا ليش هو عم فخمها؟ لأن الراء بعدها مفخمة، فبلاقي الأمر سهل بفوت مباشرة على التفخيم، لا، إذا كلمة مريم. الآن ينتقل لحرف آخر وهو الباء، تمام، الباء، عم يقول لك إياك أن تفخم الباء، وعيطيك أمثلة، أربعة أمثلة، المثال أول كلمة برق، بعضهم يقول برق، أو كصيب في ظلمات فيه، أو كصيب، أو أو كصيب، الآية، أو سبحان الله، صيب، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، بعضهم يقول وبرق، وبه وبرق، تمام، لا برق، انتبه، ما أجملها برق. أيضا كلمة باطل، وهذه أسمعه كثيرا، بعضهم يقول وجاء الحق وزهق الباطل، الباء فخم الباء، فخم الباء وفخم الألف معها، مع أن الألف لا تفخم بعد الباء. كيف نقرأها؟ نقرأها باطل، تمام؟ باطل. ما شاء الله معنا الآن غرف مجالس الذكر والإيمان، وغرفة نقض الدعاة، وغرفة سرايا الدعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا، وأن يجعل هذه الغرف يعني كما قلت في بداية الدروس إخواني، سنة الدفع، سنة الدفع، يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى جعلها في الحياة. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، مقابل هناك غرف تبث الفجور والفسق والكفر، أيضا يجب أن يكون، ينبغي على أهل الإسلام أن يكون عندهم غرف لنشر الفضيلة والأخلاق، تمام؟ فالحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من هذه الغرف، وأن يبارك فيها، وأن يلهم أصحابها الإخلاص والصواب. إذن الإخلاص والصواب، ليس فقط الإخلاص، الإخلاص والصواب. إذن الآن المثال الثالث هو كلمة بهم، بهم عمل ثلاث فخمة. طبعا ما أظن أن أحد من العرب يعني يقول ما بتتفخم أصلا كلمة بهم، بس ربما كما قلت لكم بيعطي أمثلة ابن الجزري أحيانا لأحرف، يعني ربما أكيد سمعانا من أحد في زمانه أنه يفخمها. أيضا كلمة بذي، بذي، يعني ما أظن أنه أحد في زماننا يفخم كلمة بذي، تمام؟ بعدين عم يقول لك واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، على شو؟ شو هي الحرف؟ آخر حرف هو الباء، ليكو الباء، عم يقول لك واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، تمام؟ الباء لأنه حرف من الشفتين يخرج، فعنده شدة وعنده جهر، فبدك تطالعه بقوة، تمام؟ مو هيك تطالعه مهلها للحرف، لا، بدك شدة وجهر، تمام؟ مثلا برق باء، أما تطالعه برق برق هيك من طرف شفايفك، لا، بدك تعطيه قوة، تمام؟ تبت يدا أبي لهب وتب، وتب، شايفين القوة بالباء فيها. وفي الجيم أيضا، الجيم في شدة وجهر، صح؟ عم ينبهك أنه انتبه الآن على الشدة والجهر، بدك تطالعه قوة قوي، ما تطالعه مهلهل وما مو باين الحرف، لا، بدك تعطيه القوة. عم يعطيك مثال على الباء والجيم. الآن عم يعطيك على الباء كلمة حبي، شوف شلون وقفت عليها وعطيتها قوة، حبي، تمام؟ حي الله الشيخ أبو عبيدة، يا أهلا وسهلا، الله يبارك فيك، اشتقنا لك، وين هالغيبة؟ الله يبارك فيك، طالت غيبتك، الحمد لله على السلامة، تمام؟ كلمة حبي، إذن عم يضرب لك الآن أمثلة على شو؟ على الشدة والجهر، إنه انتبه عليهم. الباء لا طلعها ضعيفة ولكن طلعها قوية، مثل حبي. أيضا كلمة الصابري، الصابر، شايفين شلون عم بنبره نبر، الصبري، طبعا هذه قلقلة مو نبر، ولكن الصوت شلون عم يطلع من الشفتين بقوة بشدة وجهر، تمام؟ حبي الصبري ربوة، ربوة، أما بعضهم يقول ربوة، ربوة، وين القلقلة؟ وين الشدة؟ وين الجهر؟ الآن ينتقل إلى حرف الجيم، عم يعطيك أمثلة الآن على الشدة والجهر في الجيم، مثل كلمة إجتثت، عفوا أجتثت، شايفين الواحد قد ما هي بيوقع بمطبات يا إخواني. كلمة جثثت، طيب لح أسأل أنا سؤال الآن للإخوة جميعا الموجودين، هل كلمة جثثت، جثثت نبدأ بها هذه الهمزة بالكسر ولا بالضم؟ كيف نقرأها كلمة جثثت؟ يلا نشوف، حدا بيعرف؟ هل نقول إجثثت بالكسر يعني، ولا نقول أجثثت؟ يلا يا شباب نشوف الشغيل الآن. كلمة جثثت كمثل شجرة خبيثة، أجثثت ولا إجثثت من فوق الأرض؟ يلا، سورة سورة الرعد، كمثل شجرة خبيثة إجثثت من فوق الأرض ما لها من قرار، تمام؟ وعند الوصل بالكسر. أبو عبيدة، عند البدء بالضم وعند الوصل، ما بدي بالوصل أنا، ليش وقت الوصل؟ سامحك الله يا أبو عبيدة، هذه غلطة الشاطر بألف، هذه غلطة الشاطر بألف. كيف وقت الوصل بالكسر؟ هل تلفظ وقت الوصل؟ وقت بالمطب يا أبو عبيدة. أبو عبيدة عم يقول لي عند الوصل، عند البداية نبدأ بالضم، وعند الوصل نبدأ بالكسر. كيف بدك تبدأ فيها؟ هي وقت، هي اسمها، هي همزة الوصل. شو يعني همزة الوصل إخواني؟ إن شاء الله لنا وقفات معها. همزة وصل يعني همز جسر، تمام؟ بهاء اللي بالكسر ولي لح اطلع لح اطلع من الشاشه ها بهاء تمام. بس ربما ما اخذناها الان ساتكلم شوي اخواني. همزه الوصل همزه الوصل تلفظ ولا تنطق عند البدايه عند الوصل. هي شو شغلتها؟ ليش اسمها همزه وصل؟ يعني تعمل كجسر تربط الحرف الذي قبلها بالحرف الذي بعدها وهي ما تلفظ. اما اذا ابتدانا بها نلفظها. ولكن هناك قاعده، انتبهوا على القاعده راح اعطيكم اياها بشكل سريع بس لنا وقفات معها. ننظر الى الحرف الثالث من الفعل تمام، من عين الفعل الى ننظر الى عين الفعل، او نحن بالمختصر مشان ما نضوع الطلاب بنقول لهم ننظر الى الحرف الثالث. ان كان مضموم نضم همزه الوصل تمام بهاء، اذا كان مضموم نضم، واذا كان مكسور او مفتوح نكسر. مثل كلمه اذكروا الله تمام، مثل كلمه انفروا تمام. هي الان هلا شو بهاء، من ضمه ولا من ولا من كسره؟ كيف مضمون ضم اصلي؟ طبعا طبعا طبعا لها وقفه يا اخ مسلم جزاك الله خير، لنا وقفه معها اذا كان مضمون ضم اصلي. احسنت، لا في موضوع يعني بده تفصيل تمام. فلذلك هذه نقراها اوجتثت، شايفين اوجتثت اذا بدات تبدا فيها مثلا كمثل شجره خبيثه اجتثت، هون راحت. الان بدي ابدا فيها نقول اوجتثت من فوق الارض، اوجتثت ماشي بها تمام. اذا نبدا بها بالضم. عم يعطيك مثل اخر كلمه وحجي، وحج شوف هلا هون بتبين اكثر لانه مشدده تمام. وحجي انتبه الجيم، بعض الاخوه مثل كلمه حجي بيطالع الجيم شين، بيقول لك وحجي الفجري حجي. ليش؟ لانه الجيم والياء والشين من من من وسط اللسان فبيطالعها مثل الشين تمام، بيقول لك الحج طلع هي شين. فلذلك ابن الجزر عم يقول لك انتبه على الشده والجهر، اصحك تهرب منك الجيم طلعها مثل الشين تمام. فكيف نقراها؟ وحجي جي جي جي. فلذلك وقت الشده والجهر اخواني لازم تمام، شجر اللسان لازم لسانك يدق بسقف الحلق، بسقف الحلق اللسان عند الجيم. الفضل معي كلمه حج حج حج، وقت تقول حج هاي هون بين شد الجهر تمام، مجهور تمام. الان مشان يطلع بتقلقله حج حج تمام، لسان حبسها. جربوا انه تحط لسانك على سقف الحلق وقت تلفظ الجيم، اما اذا ما حطيته على سقف الحلق تطلع شين تمام. ايضا كلمه الفجر، الفجر ج تعطيك القوه، انتبه انها تكون قويه ها تمام. هاي امثله اعطاك. بعدين شو بيقول لك؟ بيقول لك وبينا مقلقلا إن سكن، مقلقلا أو مقلقلا يجوز وجهين، مقلقلا أو مقلقلا إن سكن، وإن يكون في الوقف كان أبينا. جميل. هون الآن تكلم عن أحكام القلقلة تمام. القلقلة لها يعني مراتب وأخذناها أظن بالدروس الماضية. القلقلة بالصفات أخذناها، حروف القلقلة هي قطب جد، الخمس حروف قاف طاء باء جيم دال. إذا كانت ساكنة أظن الكل بيعرف هذه القاعدة، يعني إذا هذه الحروف أن تكون إذا كانت ساكنة تمام تكون مقلقلة من قلقلها. الآن بعضهم يقسمها إلى قلقلة صغرى ومتوسطة وكبرى. طبعا هذه التقسيمات إخواني كلها يعني جديدة، يعني كلها جديدة في علم التجويد، يعني هذه استنباطات فقط تمام. بيقول لك القلقلة الصغرى إذا جاءت مقلقلة في وسط الكلمة تمام، إذا جاءت مقلقلة في وسط الكلمة مثل كلمة قال تعالى مثلا يدخلون، يدخلون مثل كلمة هون ردوة الصبر تمام الفجر، هذه قلقلة يسموها صغرى. القلقلة المتوسطة إذا جاءت في آخر الكلمة تمام، مثل كلمة مثلا الفلاق مساد وهب تمام، هذه يسمون قلقلة متوسطة. بعضهم هناك في مرتبة كبرى، ما هي؟ إذا جاء حرف القلقلة مشدد في آخر الكلام مثل كلمة حب، شايفين إذا وقفت عليها طبعا حب أيضا تمام، الحج تمام، الحج تمام وقفت عليها، الحق الحق الجب. تمام ممتاز. تمام هاي الأمثلة واضحة إذن. وبعضهم بيقول لك ما في بعضهم يعني هذه الاصطلاحات يعني ما في مشكلة عليها. بعضهم يقول فقط قلقلة صغرى وقلقلة كبرى. بيقول لك إذا قلقلة صغرى تكون في وسط الكلمة، قلقلة كبرى إذا كانت في آخر الكلمة. بس عندهم مرتبتين ما في مشكلة، يعني كله أمور اصطلاحية مثل ما قلت لكم. طيب بدي أسأل سؤال الآن، طيب إذا كانت في أول الكلمة ماذا يسمى القلقلة؟ إذا كانت في أول الكلمة، يلا بدي جواب سريع بسرعة بدون ما تفكروا. حدا بيعرف شو يكون اسم القلقلة؟ أحسن ما شاء الله شغالين يعني تمام معي. ما تأتي لأن العرب لا تبدأ بساكن، لا يمكن أن تكون في أول الكلمة ساكنة. تمام إذا إجباري بدها تكون حتما أكيد أنه تكون في وسط الكلمة أو آخر الكلمة، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. تمام عميل لك بالأخير، وإن يكن في الوقف كان أبينا، القلقلة بتكون بينة أكثر واضحة. الآن بيرجع، شوف الآن بالبيت هذا الأخير بيرجع بيعطيك أمثلة على الحروف المرققة. تمام شوف قال لك وحاء، شوف مفتوحة ليش؟ لأنه معطوفة على شو؟ معطوفة معطوفة على كلمة همزة لامة باء. تمام بعدين عمل لك وحاء، رجع بعد ما تكلم على القلقلة رجع على الحاء، قال لك وحاء. شو يعني حاء؟ شو قصتها هي؟ عمل لك هي رققة، اصحك فخم اياك وان تفخم الحاء، مثل كلمة حص حصة. الآن حص حص الحق، بعضهم شو بيقرأ بيقول لك حص حص الحق، الآن حص حص حص، لا نقول حص حصة حص حصة. تمام كلمة أحط أحط، بعضه بيغلط بهالكلمة بالذات يعني بيكبسها كبس ما بتبين شوي الكلمة، بفخم الهمزة أول شيء وبفخم الحاء وبيدغم الطاء بالتاء. تمام بيقول لك أحط أحط، شوف يعني شلون فخم الهمزة وفخم الحاء والطاء فوتها بالتاء طلعت أحط. شوف بينما منفخم الهمزة منرقق الهمزة عفوا ونرقق الحاء ونستعلي ونطبق بالطاء ثم نخرج بالتاء بهمس بسيط. تمام لأن تمام لأن الطاء قوية ما بتأكل التاء في إدغام متجانس، ولكن تاء حرف ضعيف لا يأكل الطاء. تمام فكيف بتصير؟ نقول أحط أحط، لاحظتوا الطاء بدها تنطفز الطاء من غير قلقلة، أحط تو بخرج بالتاء مع طرف همس بسيط حتى نبين التاء ما تخرج طاء أحط. وأغلب اللي يعني سبحان الله اللي بيقرأوا بالناس بيقول لك أحط بيطلع طاء. تمام إذا أعيد لفظة أحط أحط، بستعلي بستعلي وأطبق بالطاء ثم أنزل بانسيابية على التاء. تمام أيضا كلمة الحق الح، بعضهم يقول الحق جاء وجاء الحق بفخم الحاء، عم يقول لك انتبه لا تفخم الحاء تبع الحاء الحق، لأن القاف عندها حرف استعلاء فانتبه، تقول الحق وجاء الحق وزهق الباطل. تمام الآن الحرف الأخير هو السين، وفعلا بعض الناس حرف السين يعني مثل أعطيه، هو الآن على الحاء أعطاك ثلاث أمثلة موجودين لكم بالأحمر، السين أعطاك أيضا ثلاث أمثلة وهي كلمة مستقيم ويسقو ويسقو. بعضهم يقول انتبهوا اهدنا الصراط المستقيم، المص طالع صاد، او اذا ما طالع صاد بفخمها قريبة للصاد يعني تيجي بين السين والصاد. تمام وهذا خطأ، تقول اهدنا الصراط المستقيم المستقيم مس. تمام ايضا كلمة يسقو، بعضهم يقول لك يسقو يطالع صاد، ليش؟ لانه بعد حرف استعلاء يسقو يسقو، انتبهتوا؟ بعضه يقول يسقو. ايضا في كلمة كمان كلمة سلطان بفخم السين تبعه. تمام يقول سلطان. ايضا كلمة في بذكر كلمة كلمة فوسطنا به جمعا فوسطنا، بعضهم يقرأها فوسطنا فوسط، لا فوسطنا به جمعا. تمام اخواني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا كلمة الرسول، بعضهم الرسول يا أيها الرسول بفخم السين تبع، يعني أمثلة كثيرة يعني إذا أردنا أن يعني نذكر أمثلة بطول فينا المقام، ولكن يعني كما يقولون راض بالقليل من غير عذل لعل القليل يرضي ويقنعه. تمام؟ فهذه إذن بعض التنبيهات التي تحدث عنها ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ في باب الراءات. تمام؟ ابن الجزري رحمه الله في باب الراءات ذكر بس حالات الراء المرققة. تمام؟ فشوفوا على اللوحة شو بيقول لك ابن الجزري، بيقول لك ورقق الراء إذا ما كسرت، لأن الراء كما قلنا من قبل من الحروف التي تارة تفخم وتارة ترقق كالألف واللام. إذن هذه الحروف الثلاثة الألف واللام والراء هي بالأصل من حروف الاستفال، ليست من حروف الاستلاء، ولكن تارة تفخم وتارة ترقق. تمام إخواني؟ الآن انتقل لباب الراءات، فيقول ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق الكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. هون لخص لك أحكام الراء، ذكر لك أحكام الراء المكسورة عكس اللي حيكون الراء المرققة عكس اللي حيكون الراء المفخمة. تمام إخواني؟ فهي إن شاء الله الدرس القادم اللي حيكون معنا عن باب الراءات، سنذكر الراءات أحكام الراء. بس خلوني أنا نقرأ لكم، اللهم صل على سيدنا محمد، يلي أخذناهن الدرس الآن قبل الراءات، نقرأهن مرة مشان نتعلم كيف عملية القراءة. يقول ابن الجزري رحمه الله، يقول فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. طبعا الألف في حالات المفخمة، ولكن في حالات الاتحالات ذكرنا مرققة. وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، ربوة نجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. هذا إخواني إن شاء الله يعني الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن باب الراءات. هون أخذنا بعض التنبيهات ابن الجزري أحب أن يذكرها، هذه بعض الأخطاء التي يقع بها المبتدئين، فنبه إياكم أن ترققوا هذه الكلمات، وذكر من ضمنها أحوال القلقلة. تمام؟ فالدرس القادم إن شاء الله كما ذكرت، حتى لا نطيل على الأخوة، بعضهم عنده الآن امتحانات، فالدرس القادم نبدأ بأحكام الراء، منفصل بها الحالات التفخيم والترقيق وجواز الوجهين. تمام؟ إن شاء الله هذا الدرس كما قلنا الدرس 13، الدرس القادم سيكون الدرس 14. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا